دخلوا عند المكتب، دفن الحرمة هذه كل شيء، وجيت عند المكتب وقفلت على الباب، خرجت هذا خرجت هذا، قلت له ايش اللي خلاك تصيح؟ ايش اللي خلاك تصيح؟ قال لي ما اقدر يا شيخ ما اقدر. قلت له اقول لك انت ما حد حيقدر. قال لي ما اقدر يا شيخ، وحاول يشرد يروح بالسياره، قفل على رجلي الباب لما حطيت له رجلي. المهم راح، ما اعرف حتى لو تلاحظوا القصه بعد 6 أشهر الاخوان يقولوا لي تابع ايش السبب يا شيخ؟ ايش السبب؟ انا معني عارف السبب. بعد 6-8 أشهر لقيت هذا الابن يصلي جنبي في المسجد وقاعد يبكي على صلاه الفجر. يبكي تغير، شوف كيف تغير. انا عرفته بعدين، ما قال لي انا مين، لكن انا ما عرفته لما جاء صلى جنبي. بعد ما خلصت قلت له يا ابني صلاة الفجر ما خلتنا نخشع، ما خلتنا نخشع. قال لي الشيخ ما عرفت من طالع بي ما عرفت. قلت له لا ما عرفت، حضرت دورة محاضرة. قال لي لا يا شيخ، تعرف المرأة التي رفضت النزول للقبر؟ قلت له نعم أفتكرها، كم أفتكر وأنا أقولها في قصة. قال لي أنا ولدها. قلت له لا ما أنت ولدها، ولدها ما كمل تحي ولا كان في شيء. قال لي أقول لك والله أنا ولدها يا شيخ، وجيت الآن بعد ما أدريت أنك تصلي في هذا المسجد عشان أبرد أمتي لله، أبرد أمتي لله، أقول لك إيش السبب. أول أنا ما قلت السبب، ورحت حتى لما نزلت القصة نزلتها مبهمة. يقول يا شيخ أنا أشهدك الآن، أنت أنا من رحت البيت عندي 8 أشهر هذه ما نمتها، صرت أنام بالمهدئات، أنام بصعوبة، وصرت يعني أصلي وأدعي كله إني أنام، لأنه شفت وضع أمي بشكل غيري. قلت له كيف؟ قال لي والله يا شيخ لما كشفت على وجه أمي وضربت هذيك الصلاة صرت أقول إنه هذه ما هي أمي، هذه مو أمي. يقول لي أخويا، يقول لي مو أمي يا ولدي، هذا تصريح الدفن تبليغ الوفاه واسمه كذا كذا كذا. قال لي يا شيخ هذا على الورق، لكن الميتة اللي دفنتها ما هي أمي، الولد برا من أمه. ليش يا ولدي تقول كلام هذا؟ قال والله يا شيخ أنا كذبت عليك، لما كانوا المغسلات يغسلوها دخلت أمي بيضة، يعني من تشبيه لها بيضة وشها زي الجبن. قلت له طيب ايش اللي حصل؟ قال لما كشفت على وجه أمي في القبر لقيت وجهها أسود زي الفحم والعياذ بالله. هذا الولد يشهد عليها في الدنيا والآخر. قال يا شيخ وجه أمي أسود زي الفحم. قلت ايش تقول؟ قلت له هذا الكلام. قال لي هذا الكلام شيخ. قلت له ليش؟ قال عشان كذا شربت وصرخت، لكن الآن أقول لك السبب يا شيخ. قال يا شيخ أمي كانت ما تصلي. كيف؟ قال لي أمي كانت ما تصلي. فصحت فيه. قلت له ليه ما قلت لي الكلام هذا؟ ليه ما قلت الكلام هذا؟ ما كان غسلوها المسلمين، ولا كان دفناها في مقابر المسلمين، ولا صلينا عليها، كان شلت ودفنتها في مقابر الكفار. عهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، وأنت شاهد عليها في الدنيا قبل الآخرة. ليه ما تكلم؟ قال لي والله يا شيخ من هول المنظر، من هول المنظر وامي وشها تحول لسواد الفحم، شوف جسمي انا كيف، انا ابيض، فتوقع امي كيف حتكون. يا اخوات لله والله الرجل هذا بعد المده هذه صار ما ادري عنه ايش صار فيه، يعني لانه صار خرج من عندي وكل ما هو يهلس. فاسال الله لي ولكم ان احسن خاتمتنا في الدنيا والاخره. اشكر حبايبي واخوتي بالله القائمين على هذه الغرفة على تحملهم هذا الوقت، وأنا مستعد معهم إنه أعوضهم بأي خير بأي وقت ثاني، ما عندي مانع. بس نترك المجال لإخوان لنا ينتظرون لقاءات أخرى مع أحبة آخرين. فأترك الميكروفون لأخونا أبو عوف قبل ما ننهي هذا اللقاء، إذا عنده شيء الله يجزيه خير. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا شيخنا عباس. سبحان الله، الصلاة الصلاة غفر الله العظيم. طبعا يا شيخ آخر سؤال، يعني أتمنى أنك يسع صدرك أن علينا وأن نسأل هذا السؤال. في سؤال يقول يا شيخ، يا شيخنا الفاضل قبل وفاة والدنا بدقائق محدودة كان يقر النظر إلى يمينه وكأنه يرى ما لا نراه، ويقول بصوت عالي 3 مرات فوضت أمري لله وما هي إلا دقائق رحمه الله وتوفي، فهل في ذلك إشارة لشيء معين؟ لكما يكشف الطالب. الله أيوة يا أخوان الله يسلمكم. شوفوا هذا السائل لسال السؤال يؤكد لكم إنه كلامي في محله أن يعني الميت يحس بهذا. طبعا ما نجزم ولا نحكم، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من حضر منكم الجنازة أو الميت فليقل خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذه اللحظة هو في حالة اشتباه الروح يرى الملائكة، فإما يرى ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، هذا حكم عند الله سبحانه وتعالى. إنما يرى الملائكة ويتكلم معهم، إنما ما يتكلم كده ويرد على زي ما نحن نتكلم، هو يتكلم يهدي بهذا الكلام ويسمع من حوله. وهذا دليل زي ما ذكرت لكم أن يعني الميت يحس إنه موتته حتى قربت أو قبلها بأربعين يوم زي ما ذكر، وحالات كثيرة، وهذا شاهد من الأخوان يقول له. طبعا هذه الحالات إخوان تظهر بس فقط والله أعلم لمن تكون خاتمتهم حسنة. من تكون خاتمتهم حسنة تكون هذه علامات اللي يشوف إنه يسأل عن بعض الأخوة، عن بعض الأقارب، يقوم بأعمال صالحة. أما من كان خاتمته والعياذ بالله فيرى ملائكة العذاب والقبر، أنت تعلمون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والحالات كثيرة، ويعني لو جلسنا حيتكلم كل واحد من الأخوان بحالات مرت عليها. يا أخوان ترى الموت مبهين، الموت مبهين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هذه من اللذات، قالوا: ما هذه من اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، عانى من سكرات الموت. من أنا ومن أنت؟ كان على حجر عائشة وهو في سكرات الموت، ويضع يده في رخوة في علبة فيها ماء ويبل جبينه ويقول لعائشة: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. فمن أنا ومن أنت حتى ما نعاني من هذه سكرات الموت؟ إما أن تكون سكرات تبشر فيها بروح وريحان، إما أن تكون سكرات والعياذ بالله، والله أعلم.